هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. كان أبو القاسم الشاب شاعر تونس يرى في كل أبناء شعبه التونسي الذي شب فيه وعاش عمره القصير 25 عاما، يرى في كل فرد منه وهو يناديه قائلا يا ابن أمي مخاض ثورة ويقين وطنية ومرجل حرية، فإذا ما غضب وتمرد كانت حريته تشبه النسيم الذي يعيش فيه والنور الذي يعيشه ويهتدي بسناه كأنه نور الضحى. وكيف وقد خلقه الله حرا يرضى بذل القيود، وكيف يحني الجباه لمن استذلوه وكبلوه بالقيد. يقول الشاب في قصيدته البديعة يا ابن أمي خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماه تغرد كالطير أين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الإله وتمرح بين ورود الصباح وتنعم بالنور أنى تراه وتمشي كما شئت بين المروج وتقطف ورد الربا في رباه. كذا صاغك الله يا ابن الوجود وألقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى بذل القيود وتحني لمن كبلوك الجباه، وتسكت في النفس صوت الحياة القوية إذا ما تغنى صداه، وتطبق أجفانك النيرات عن الفجر والفجر عذب ضياه، وتقنع بالعيش بين الكهوف فأين النشيد وأين الإياه؟ أتخشى نشيد السماء الجميلة؟ أترهب نور الفضاء في ضحاه؟ ألنهض وسر في سبيل الحياة فمن نام لم تنتظره الحياة؟ ولا تخشى مما وراء التلاع، فما ثم إلا الضحى في صباه، وإلا ربيع الوجود الغرير يطرز بالورد ضافي رداه، وإلا أريج مزيج الزهور الصباح ورقص الأشعة بين المياه، وإلا حمام المروج الأنيق يغرد منطلقا في غناه إلى النور. فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. شابي الشاعر الثائر المتمرد في لحظات قوته وفي لحظات ضعفه وانكساره يرى أن شعره سيفه يشهره ويغدو به بين بني وطنه مناديا داعيا رائدا من رواد تنويره وحفزه إلى نيل حقوقه وحريته. من هنا كان حديثه عن شعره واهتمامه بأن يتحدث عنه في قصيدته. قلت للشعر: أنت يا شعر فلذة من فؤادي تتغنى وقطعة من وجودي، فيك ما في جوانحي من حنين أبدي إلى صميم الوجود، فيك ما في خواطري من بكاء، فيك ما في عواطفي من نشيدي، فيك ما في عوالمي من ظلام سرمدي ومن صباح وليدي، فيك ما في عوالمي من نجوم ضاحكات خلف الغمام الشرودي، فيك ما في عوالمي من ضباب وسراب ويقظة وهجودي، فيك ما في طفولتي من سلام وابتسام وغبطة وسعودي، فيك إن عانق الربيع فؤادي تتفنى سنابلي وورودي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.